فَأَشَاءَ مَا

بالي وتوب فلا

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعماله فمن يعمل مثقال ذرة الخارجية. استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد الليثي في تلاوة من سورتي النجم والقمر وقصار الصور.